الحبيب اللي غيابه هدني يلا برجع بس راح وما رجع كنت اود بس هو ما ودني كم وصلت حب لكنه قطع غصب يشدني وقمر لكن قمر ما قطعنا قلت له من وين تبغى ودني عطني حبك وانا بعطيك الدلع ما تميز وغصب يشدني وقمر لكن قمر ما قطعناك قلت له من وين تبغى وديني عطني حبك وانا بعطيك الدلع جاهل والفوارق تتسع بس عن كل سوالف ردني ثم خلاني لشوقي والولع غيري عدني بس انا افرق عنهم احساس وطبع لو يجيني عن سواه يسدني لان محد زيه سوي البدع لو يعد عجاب غيري عدني بس انا افرق عنهم احساس وطبع لو يجيني عن سواه يسدني لان محد زيه سوي البدايه.